الأساطير الإغريقية شيرون. شيرون في الأساطير الإغريقية هو شخصية بدائية الذي غالباً ما كان يصور على قاربه وهو ينقل أرواح الموتى عبر نهر ستيكس، وهو أحد أبناء نيكس الذين ولدتهم وحدها، وهو شقيق كل من الموت، النوم، الأحلام وغيرها من الأشياء التي تأتي إلى الإنسان من الظلام. وكما هو الحال مع معظم أبناء نيكس، قيل أن شيرون كان يقيم في العالم السفلي، وكان دوره إلى الأبد هو أن يعمل سائق لعبارة الموتى. فكرة الموت ببساطة هي أنه عند ولادة أي طفل جديد لأي من عوائل الأسر اليونانية القديمة، يتم تقديمه أولاً لمحرقة الربة هيستا، ربة الانسجام الأسري، حتى يتم قبوله في العائلة. ثم بعد ذلك يكون الطفل في انتظار المواري، شقيقات القدر، حيث يقومن أولاً بغزل خيط حياة البشري وتحديد عمره ونصيبه من الخير والشر، وأخيراً يقومن بقص ذلك الخيط بعد انتهاء المدة التي قد حددوها مسبقاً. ثم يأتي دور ثاناتوس الموت الذي يقبض روح البشري، والآن قد انفصلت الروح عن الجسد. يكون الجسد أولاً في انتظار مراسم الدفن اللائقة، حيث يتم غسل الجسد وإلباسه أفضل الملابس، ولا بد من وضع قطع نقدية تحت لسان الميت أو فوق عينيه، وهي أجرة شيرون، حتى يسمح للروح بالركوب معه في قاربه وتنقل بسلام عبر نهر ستيكس. أما عن الروح بعد انفصالها عن الجسد، فتكون أولاً في انتظار هيرميس الذي سيرشدها للطريق الصحيح للعالم السفلي، وبعد أن تعبر بوابات العالم السفلي تكون في انتظار شيرون سائق العبارة لتنتقل للضفة الأخرى لنهر ستيكس. طالما وضعت أجرة شيرون على جسد المتوفي أثناء طقوس الجنازة، وبعد ذلك تمر الروح عبر البوابات الداخلية للعالم السفلي التي كان يحرسها السيريبوس الكلب ثلاثي الرؤوس، الذي سمح للجميع بالدخول لكنه لم يسمح لأحد أبدا بالخروج. بعد ذلك تكون الروح في انتظار المثول أمام محكمة الموتى ليحاسب البشري على ما قدمه في أثناء وجوده في عالم الأحياء. أولئك فقط من أمكنهم دفع أجرة شيرون سمح لهم بركوب قاربه، أما عن الذين لم يتمكنوا من دفع الأجرة تركوا هائمين على الضفة الأخرى للنهر.